بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. Thank you. أخلصت النصيحة، لكن أخلصت النصيحة، لكن تقول ولكما أخلصت النصيحة المثنى المذكر والمثنى المؤنث. وطبعا ولكما برضه ما تنساش انك تقول الكاف ايه حرف جر والالف تدل على الاثنين اللي قلتها لك قبل كده. لكما لكما مجهول لكما للمثنى المذكر والمثنى المؤنث طبعا. لكم لكن تحياتي دي لكم تحياتي مثلا تبقى المين دي هي لكم الكاف هي المجرور والمين تدل على جماعه الدكتور. لكل نصيحتي ايتها الفتيات لكن برضو الكاف حرف جر والمين تدل على جماعه النسوة ده من المخاطر من المخاطب المجهول. الجر قلت لك ليس نبيه يكون الحرف يكون مضاف ومضاف اليه ولذلك تقول ايه اقرا كتابك اقرا ايه كتابك طيب اعرف مهمتك طيب ده ايه الكاف اهو اقرا كتابك قول يا اقرأي كتابك مثلا اقرأ كتابكما اقرأوا كتابكم اقرأ اقرأنا كتابكم يعني اللي عاوز حاجة من اللي قاله اللي قاله اقرأ كتابك اقرأوا كتابك اقرأنا كتابكما اقرأوا كتابكم اقرأنا كتابكم عشان كتاب يبقى للكتاب. ده المخاطر. وجدت مثالين ان الجر يكون تارة يكون بالحرف وتارة يكون مضاف ومضاف اليه. طيب ده المخاطر اقصد. فاضل من الغائط. برضه هو نفس الشيء في الغائط. نقول اهو اخذت هذا منه عليه ها سلمت عليه سلمت عليه بالمفردة ها سلمت عليه أخذت ثوبه ثوبه هل جبت عشان يكون الجر مرة بالمضاف ومرة بالحرف أخذت ثوبه سلمت له عليه سلمت عليه مرة بالحرف ومرة بالاسم هات راحة بقى تقول كتابها كتابها كتابها أخذت كتابها منها أخذت كتابها منها وتقول أخذت كتابهما منهما عشان يبقى الجر بالمضاف والمضاف إليه أخذت كتابهما منهما أخذت كتابهم منهم أخذت كتابهم منهم وتقول أخذت كتابهن منهن أخذت كتابهن منهن لضمائر الجر التي في الخاطر ادي كل الضمائر بس اللي فاكر حاجه ما فيش حاجه غير كده بس يبقى فاضل حاجه بس تعقيبات يعني كده. اولا في ضمائر ماضي ما انا قلت لكم في ضمائر رفع ونصب وجر في ضمائر مشتركه بين الكل وهي لا للرفع والنصب وجر ما صلح تعرف منها فهمنا منا منا ما تكون للرفع بنقول قرأنا وتكون للنصب الأمير أكرمنا وتكون للجر منا وعليك فبما وجدت الأمثلة البيت للرفع والنصب وجر ما صلح تعرف منا فإننا إذا أنت قول الجن نفسك رفع لا يا رب قول لا تصلح للرفع تصلح لرفع مثل نجحنا وتصلح للنصب مثل أكرمنا وتحط فتحة على الميم وعلمنا وإننا بدل بعيد حاجة فادي بس مدي فكرة وللجر مثل هذا كتابنا لنا بس يبقى يعني تصلح للاثنين وللثلاثة يعني الرب وللنصب وللجر. فإن في الضمان في المكان برضه عاوز أقول لكم تبقوا عارفينهم إن في حاجة اسمها ضمير فصل. ضمير فصل إيه ضمير الفصل ده؟ بيجي بين المبتدأ والخبر، بيجي بين الركنين من بينكم ويقصد منه التأكيد، ويقصد منه التأكيد. كلكم زي مثلا ايه في ايه بتقول ولا تحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. هجيب لك مثال غير الايه. ظننت يعني افهم الايه، ظننت عليا هو الطبيب. انا عايز اقول ظننت عليا الطبيب، ظننت عليا الطبيب عليا لسه هتعرف ان شاء الله مطعم اول ومطعم ثاني. فجبت منهم هو، فالضمان اللي بين الاثنين دول اسمه ضمير فصل. يعني عشان تبقى واخد فكره ان اسمه ضمير ايه فصل، يجي بين الاثنين، يعني بيجي بين الاثنين اللي كان اصلهم مبتدا وخبر. في ضمير ثاني اسمه ضمير القصه والشان، ضمير القصه والحال والشان. زي ايه؟ فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. يعني انها يعني ان القصه والحال. اكتبوا لنا برضه خدوها دلوقتي قولوا عشان انا كمان مرتاح. وبعدين اسمه ضمير فصل. انا حبيت تاخد مثال تاني تقول ظننت عليا هو الطبيب. ها؟ ظننت محمدا هو المدرس. فكلمة هنا دي اسمه ضمير فصل. وبيجي للتأكيد. زي تعرف ايه؟ إن الله هو الرزاق. من ممكن يقول إن الله الرزاق؟ إن الله هو الرزاق بسورة المسيح. جاب هو ليه؟ عشان لتأكيد اختصاص ربنا بالرزق. موجود يعني بسبب يعني. وبين هناك نوع من الضمائر اسمه ضمير الشأن والقصة. دلوقتي تبقى خلصة الضمائر، تبقى خلصة ايه الضمائر دلوقتي. ضمير الشأن يعني بمعنى القصة ومعنى الحال. زي يعني ايه؟ زي لما ربنا قال فإنها موضع عندكم فكرة عن ايه؟ يعني كأنها لا تعمل أبصار. وزي ايه؟ هقول لك ايه؟ هقول لك ايه؟ هجيب لك مثل سهل خالص. في ساعات لما تروح للراجل الكاتب العمومي، الكاتب العمومي اللي بيقعد قصاد البوسطة كده وتقول له اعمل لي عقد مين غير الراجل ده؟ يقول لك كله في يوم 23 أغسطس تحرر اتفاق بين فلان وفلان. فبيقول له دي ايه ده مش شرط. انه في يوم كذا وكذا، يعني ان الكلام اللي جاي كذا وكذا، يعني بمعنى القصه والشك والموضوع. ادي على ضمير تاخد فكره عشان لو كنت بتقرا ان شاء الله يقول ده ضمير القصه ضمير الشك، يبقى ده غريب عليك. وهو الله احد، كل هو الله احد، هو ضمير الشك يعني ضمير. خد بالك بقى الضمير ده بالمعنى ضمير الغائب لابد كل مفسر. يعني مثلا كده لابد كل مفسر. ليه؟ ما يمكن ان انا من اول الكلام اقول هو اللي اذا كان دلع بقى اشوه في المجتمع ان من اصل من ضمير الغائب يبقى انا مفسر. ليه؟ لان دخلت مسجد احمد ابن حنبل وصليت فيه، يبقى هي دي الهاء دي الضمير ده يعود على مسجد احمد بن حنبل. قابلت محمدا وسلمت عليه، اهو كل المفكر من هاء دي محمدا مدري احمد بن حنبل. اذا ضمير الغائب لابد له من مفكر، لابد له من مفكر اسم ظاهر، يعني ضمير الغائب لابد له من مفكر اسم ظاهر. طيب اذا كان هو مفكر يبقى هو يجي قبل الاسم الظاهر، يعني بعد الاسم الظاهر، وياتي غالبا بعد ياتي غالبا بعد الاسم الظاهر، لانه راح يفسره. انا بقول لك دخلت مسجد احمد بن حنبل وصليت فيه، قابلت محمدا وسلمت عليه، فالهاء ده تعود على اسم ظاهر الشاذ. فدي حسب كان وقت منه عشان طيب الضمير لابد ان يعود على اسم الظاهر، يعود على المتقدم ولا على المتأخر؟ الأصل أن يعود على إيه؟ على المتقدم. يعني أنا لما قلت دخلت المسجد وصليت فيه ذي، تبقى الهاء دي تعود على مين؟ على المسجد. طب عادت على متقدم ولا على متأخر؟ تبقى على متقدم. يعني ما يصحش أقول إيه؟ يعني الأصل يعني ان الاصل ان الضمير ضمير الغائب يعود على متقدم، يعني الاصل ان ضمير الغائب يعود على متقدم. ده موضوع يعني برضه موجود في كتب النحو، لما يقول دخلت المسجد وصليت فيه، يبقى الضمير في الهاء عاد على متقدم. طب عاد على متقدم في اللفظ، عاد على متقدم في ايه؟ في اللفظ، لان لفظت دي اولا، ومتقدم في الرتبه ايضا، لان رتبته لازم تكون كده. والاصل انه يعود على متقدم لفظا ورتبه، ويكون هذا يعني لسه له بعد ان شاء الله. يعني مثلا هقول لكم حاجه، هو ابن الاسلام لابن ابراهيم الله ايه؟ ربه. ابن الاسلام ابراهيم ربه بكلماته، ربه. ابن الاسلام ابراهيم الله ربه. الهاء في ربه تعود على مين؟ على ابراهيم. ربه رب ابراهيم الله. يعني عادت على متقدم اهو. عادت على ايه؟ على متقدم اللي هو مين؟ ابراهيم. ده متقدم في اللفظ بس مش متقدم في الرتبه، لان مفعول به رتبه التاخير كلها بعدين بس. فاضل بقى يعني دلوقتي المعارف سبعه فضل اثنين، اللي منهم خمسه فضل اثنين، الاخير ده السبب. المضاف والمضاف اليه، لازم نعرف المضاف والمضاف اليه. مين المضاف والمضاف اليه؟ اسمه؟ ها؟ اسمه؟ اهو اسمه كتاب النحو باب المسجد، باب المسجد شاطئ النهر. فالمضاف والمضاف اليه اسمه؟ المضاف والمضاف اليه ايه؟ اسمه. الثاني منهما مكمل لمعنى الاول وموضح للمبين للمقصود من الاول. فانك لو قلت كتاب وبس عاوزين نعرف هو كتاب ايه، فجت كلمه النحو وضحت المقصود من كلمه كتاب. ها لما الاقي باب هو اتقرب من المسجد لان جنبها جنب المسجد، يبقى المسجد وضحت المقصود من كلمة ذلك. الجزء الثاني من هنا، الجزء الاول اسمه مضاف والجزء الثاني اسمه ايه؟ المضاف اليه. والجزء الثاني مجرور دائما، المضاف اليه في الاسم لا يمكن يكون الا مجرور. المضاف هو اللي ساعات يبقى مرفوع او منصوب او مجرور، ده كله عشان نوضح المضاف والمضاف اليه. كمان ايه كمان السنة اللي توضح لي المضاف؟ ان المضاف يحذف منه التنوين. التنوين مش عارفين التنوين، وقلت لكم في الممنوع من الصرف اللي هي النون بتاع كتاب، كتاب النون دي هي التنوين. فبقول كتاب جن نحوي بشيل النون دي، يبقى لما اجي اضيف ايه اشيل منه ايه؟ التنوين. اشيل منه ايه؟ التنوين من الصرف. فبقول لك الانسان كمان بسبب الاضافه، ودلوقتي معايا لما اجي اضيف اسم اليه، انا قلت كتاب بن نحوي بن مسجد، بقول بعد مضاف المسجد مضاف اليه. وعشان لما يجي مش كل اسمين يبقوا ورا بعض غير مضاف مضاف اليه، لا، اولا من الاسمين، الثاني يوضح المقصود من الاول، وان الثاني مجرور دائما، وان الاول يحدث منه التنوين. طب وايه كمان غير التنوين؟ لما تيجي تدوس المكلمة، هذا المسجد له حارسان، تقول حارسا المسجد نائبان. اصلا حارسان، فاضفت حارسان الى المسجد، خطا لما اقول حارسان المسجد نائبان اشيله. يبقى اذا اضفت المكلمة احذف ايه؟ بنو. طيب جمع المذكر الثالث، اقول مسلمون، عاوز العلم دول مثلا مسلمين، مسلمين منهم، وما اقول ايه رايت مسلمين هندي، هؤلاء مسلمون هندي، هذا هؤلاء المصريين الجنسيات، مسلمون، وهكذا. يبقى دي عاوز اقولها لكم، اقول بقى المضاف والمضاف، نعم؟ يعني مخاطبة زي ايه؟ ايه بقى ايه المضاف والمضاف اليه؟ المضاف والمضاف اليه، مقدمة اللي هيحاول، المضاف والمضاف اليه، اي عنوان الاضافة، زي بعض، بس الاضافة في الناحية. غير الاضافه، غير اضافه التنوين مثلا، الشهاده هتديك اضافه، يبقى الاضافه عند النحويين غير الاضافه بالمرتبات مثلا، فده اصطلاح، واخد بالك؟ المضاف والمضاف اليه، قول ده المضاف والمضاف اليه اسمان، يبقى مفيش فعل مضاف، لسه هيجي بقى الكلام ده، المضاف والمضاف اليه اسمان. أبي الثاني منهما يوضح المقصود من الأول ويكمل معناه، ويسمى الأول مضاف المضاف، ويسمى الثاني المضاف إليه. اكتب الكلام ده، ويسمى الثاني المضاف إليه. دي بقى المعلومة دي تقول والمضاف إليه مجرور دائما، والمضاف إليه مجرور دائما. أما المضاف فقد يرفع، هذا كتاب علي، أو ينصب قرأت كتاب علي، وقد يجر نظرت إلى كتاب علي. انما المضاف اليه دائما مجرور. لا، ما من نعم يعني يكون تتابع لحركة النظام؟ لا لا لا لا لا لا لا يعني النظام يكون مرفوع يا منصور يا مزور أو هذا كتاب بو علي يمس قرأت كتاب با علي يمس نظرت في كتابي علي يمس بحسب موقع في الكتاب يعني ويبدأ ويحبط بسبب ويحبط من المضارع يعني اذا اردت من العديد يعني التنوين هذا كتاب عليه وليس كتاب عليه الخطا فرق ويحبط من المتنى مثل حارسة المسجد لا إيمان وحارسان وتحذف نون جمع المذكر السالم مثل هؤلاء مسلمو الهندي مثلا عشان بغير الدرجة بس دي عاوزين نعرفها دي بالإضافة لابد نعرفها. طيب المضاف والمضاف إليه بقى إذا كان المضاف نكرة إذا كان المضاف نكرة يبقى المضاف والمضاف إليه الاثنين نكرة وإذا كان المضاف معرفة يبقى المضاف إليه معرفة أيضا اكتسب التعريف من المضاف لكم يعني دلوقتي المضاف اليه اقصد اللي هو الجزء الثاني هجيب لك المثال هذا باب مسجد هذا باب مسجد دلوقتي الباب يضيف الى نكره ولا الى معرفه الى نكره يبقى نكره المضاف الى نكره يبقى نكره إن العبد من أضفت إلى معرفة هذا كتاب محمد هذا باب المسجد يبقى معرفة يعني يكتسب التعريف من المضاف إليه تعودت كتير المضاف إلى نكرة نكرة والمضاف إلى معرفة معرفة المضاف إلى معرفة تعريف من المضاف إليه إذا أسألكم سؤال إذا من أنواع المعرفة إيه المضاف إلى إيه؟ ولذلك تقول بقى النوع السادس المضاف إلى واحد من الخمسة المتقدمة اللي هي أنت خدتها عندك اللي هي العلم والمحلى بأل واسم الإشارة والاسم الموصول يبقى الخمسة اللي انت اخذتهم دول في المضاف الى واحد من دول يبقى معرفة لانه اكتسب التعريف من بالكم الى اذا من انواع المعرفة ما تنساش عشان يبقى في فرق بين هذا باب مسجد نكرة لانه يضيف الى نكرة يبقى نكرة هذا باب المسجد بقى معرفة لانه يضيف الى معرفة واكتسب التعريف من المضاف اليه بس يفضل بقى هي وهنا الجهنة للمعارف حاجة سهلة بس المناجة مش كل انواع المناجة لسه حيث بدل المنصوبات بس المناجة ايه كل بالك مش انت عرفت النكرة والمعرفة عرفت النكرة والمعرفة رب الله ده نكرة ولا معرفة ده نكرة من ناجي على واحد كده هو يقول له يا رب ليه واقصد رجل معين يا رجل اقبل علي ساعدني يا رجل احذر السياره لما خدت واحد معين دي بقت اسمها نكره مقصوده بقت اسمها ايه نكره مقصوده لما النادي النكره المقصوده بقت معرفه في نكره غير مقصوده زي الراجل زي ايه يعني زي الراجل على المنبر وقدامه ثلاث كلام يكتب فيه يقول يا باطلا يا الموت يطلبه يا باطلا عن ربك يا جابرا بنعمك يا عاصيا انا ما نقصدش على المنبر واحد معين، كلام العام اسمهنات رياضية مقصودة مقصودة. فأجل يبقى انت نكرة مقصودة تبقى معرفة التسويل ده النوع السابع من المعارف، نداء النكرة المقصودة، نداء النكرة المقصودة، لأن النداء حوله خليها معرفة بعد ما كانت نكرة. كأن تقول لشخص معين يا رجل احضر القطار او احضر السيارة، يا رجل ادخل على الدوام، بس من ادوات الجنين من المعارف. هما يستعمل متصل او منفصل لا هما ما قالوش ان لا تبقى حرف المدينة عشان ايه هما كلها. وعلى كل حال في خلاف بين المصريين والكوفيين، اللي انا بقوله ده الكوفيين يقولوا كلها، انما البصريين بيحفتوها بقى يقولوا دي خلاف شكلي يعني. من النكرة والمعرفة، ودي يعني زي ما بقول لكم أساس لابد يكون ويانا على طول. مش ممكن هتقرأ في كتاب إلا وحتلاقي والنكرة ونكره ليه جمعا، يعني لابد نكون فاهمين نكرة إيه وأنواع المعرفة. اللي بعد كده بقى المقدمة للإعراب، احنا قلنا إن الاسم إن الأسماء نوعين معرب ومبني. عايزين دلوقتي ليه؟ لأن المفروض المبني بيبقى زي ما هو، يعني المبني ما فيهوش تغيير، إنما المجهود اللي يبذله الإنسان عشان يكون سليم في المعرض، إنما المبني أو الغاء والعيب زي ما هي، اللي ما يعرفش النحو هينطق زي ما هي، إنما المهم المعرض. الإعراب ده عاوزكم تحفظوا إن الإعراب ساعات الإعراب لفظي، ساعات يبقى إعراب تقديري، ساعات يبقى إعراب محلي. الثلاثة دول نعرفها، زي مكان في الأفعال يكون في الأسماء، إعراب لفظي، إعراب محلي، إعراب تقديري. طب الإعراب اللفظي اللي هو إيه؟ بص تلاقي الضمة بتنطق أنت بيها، إذا كان جاء محمد أو محمد ده معرف إعراب لفظي، لأن الضمة موجودة ونطقت بها إيه؟ صدقت محمدين اعراب لفظي، اهو امنت بمحمدين او ده اعراب لفظي. طب والتقديري؟ انا سبق قلت لكم عن المقصور بالنسبه للاسماء، فاكرين المقصور المنقوص؟ فاكرين ده ولا لا؟ اهو المقصور اعراب وتقديري، هو المنقوص اعراب وتقديري. ازاي؟ مثلا انا لما قلت جاء محمد قلت جاء الفتاة، هي محمد فاعل مرفوع بالضمة والفتى فاعل مرفوع بالضمة، ما هو هو بس ايه الضمة مش ممكن تظهر على الالف لان الالف لا تقبل الحركة، فعلشان كده يعني عشان يبقى على وسيلة واحدة قال ان ده مرفوع بضمة مقدرة على الالف، مقدرة يعني الذهن كانها موجود، ده المقصود ولذلك قلت لكم ان المسور يرفع بضمه مقدره وينصب بفتحه مقدره ويجر بكسره مقدره. المنقوص في بعض الاحيان اعراب تقديري القارب مني. فهنا بتقول انا وقت من المهم جاء الفتى قلت لكم ان المرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها التعذر يعني استحاله ظهور الحركه على الحلف دايما دي. تعالى المنقوص جاء القاضي ممكن اقول جاء القاضي ممكن بس يبقى تخيل باللغه العربيه مبنيه على الخفه. فجاء القاضي يبقى مرفوع بضمه مقدره على الياء وقلت لكم منع من ظهورها الثقه. ولما نقول نظرا اثنى الناس على القاضي او اعجب الناس بالقاضي من الباب حرف جر والقاضي مجرور بكسره مقدره على الياء منع من ظهورها الثقه ده اسمه اعراب تقديري. انما في النص بتظهر الفتحه زي ما قلت لكم. ها؟ راى الناس القاضي ياء احب الناس القاضي ياء عليه ان الفتحه بتبقى ظاهره. يبقى المقصور اعراب تقديري في الحالات كلها. المنقوص اعراب تقديري في حالات الرفع وايه والجر. ثلاثه ضربة الاعراب التقديري المضاف الى ياء المتكلم. المضاف الى ياء المتكلم ده ثالث حاجه في الاعراب التقديري. فلما نقول مثلا جاء صديقي او حضر صديقي زارني صديقي فصديقي فعل كان المفروض مرفوع المفروض مرفوع بالضمه بس الضمه هنا في مانع يمنع منها اللي هو ياء المتكلم لان الياء هي سبب الكسر. فالياء هي السبب. الياء هي السبب لان الياء هي سبب الكسر. ولذلك في ياء صديقي اعراب تقديري تقول فاعل مرفوع بضمه مقدره على ما قبل ياء المتكلم مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وتقول منع من ظهورها المناسبة. المناسبة بقى هناك التعذر وده ثقل وده المناسبة لأن الياء يناسبها الكسرة. ده الإعراب التقديري في الأسماء. ما احنا نشوف الأسماء وسبق إن أنا قلت لكم في الأفعال. طيب ده اسمه إعراب تقديري واللي فات اسمه اعراب لفظي. فضل الاعراب المحلي وجه في المبنيات ازاي؟ هؤلاء ايه؟ ده من الاسماء المبنيه. جاء هؤلاء ايه؟ راى الناس هؤلاء ايه؟ نظر الناس الى هؤلاء ايه؟ في الحالات كلها هو الكسره ملازم للبناء. والبناء له فلسفه كده بعدين بنقول لكم عليه يعني ايه القواعد المبني يعني المبني مبني ليه؟ خليها بعدين دي يعني بعد ما خلص لكم علم البناء ايه يعني؟ ايه المبني يعني؟ فالبناء مبني على الكسر. اذا قلت جاء هؤلاء مطرح جاء محمد لما قلت محمد بضم منظورا جاء الفتى بضمه مقدرة. ثم جاء هؤلاء يقول مبني على الكسر في محل رفع. يعني في محل رفع يعني لو وضعنا مكانه اسم معرب لرفع ولا ظهرت عليه الضمة. طب ولما نقول إن هؤلاء يحبون العاجلة هؤلاء اسم إن ومنصوب بس فين النص؟ ده مبني يقول ان مبني على الكسر في محل نصب. يعني لو وضعنا مطرحه اسم معرب تظهر النصب. ان الكفار او ان العصاة يحبون العجل بدل هؤلاء. طيب المفتيل في الجهة ده نظر الناس الى هؤلاء ما نقولش المجرور بالكسرة لأن يعني الكسرة دي ما جاتش بسبب حرف الجر مش هو مليك الفضل فيها ده هي هؤلاء هي بطبيعتها كده. أنا بقول إن أنا بجيب الكسرة اللي جابها عامل لكن العامل اللي هو إله مش هو اللي جاب الكسرة. تبقى الكسرة مش مهمة الكسرة ملازمة يبقى نقول برضه مبني على الكسرة في محل الجر. إذا ناخد بالنا إن الإعراب إما لفظي وإما تخبيري وإما محلي مقدمة للكلام الإجابي. وحبيب أقول لكم أمثلة للمبني. في أي أمثلة؟ هات في النكرة والمعرفة اللي أنت خدتها. في النكرة والمعرفة اللي أنت خدتها، أنواع المعرفة اللي أنت خدتها. طيب نقدم على سبيل المثال أسماء الإشارة كلها مبنية. أسماء الإشارة هي كلها مبنية. ما عدا هذان وهاتان فإنهما يعربان إعرابا مثنى، يرفع بالألف وينصب بالجر بالياء. الثاني أسماء الموصولة كلها مبنية. الأسماء الموصولة كلها مبنية، كلها مبنية. ما عدا اللذان واللتان فإنهما يعربان إعرابا مثنى. يا عم لكم تقول طيب ايه كمان الضمائر؟ الضمائر كلها مبنية. يعني ما فيه ضمير معرب ابدا، الضمائر كلها مبنية. فمثلا انت بتقول ايه بدل ما تقول اكرمت يعني ايه حييت علي، فبتقول حييته ولا اكرمته. يعني الهاء دي مفعول ومبني على الضم في محل نصب، يبقى الضمائر الاخرى كلها ايه من المبنيات. كمان من ضمن المبنيات انا سبق وان برضه في الدروس اللي فاتت قلت لكم في ادوات الشرط التي تلزم فعلين، اسماء ادوات الشرط التي تلزم فعلين، اللي هي اسماء الشرط التي تلزم فعلين، الاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. من ضمنهم من وما، من ضمنهم ايه من وما. ولذلك يقول ايه بعض ادوات الشرط مش كلها لان فيها المعرف، مثل من وما ومتى واين وايانا وان، كل دي ادوات شرط دي مبنيه. ما فيش في ادوات الشرط حاجه معربه غير اين بس. انما ادوات الشرط اللي انا قلت لك تلزم فعلين، والاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، الاسماء فيها مبنيه كلها. واخدين بالكم؟ ما ننساش دي روح. يبقى ايه كما كذلك بعض اسماء الاستفهام، بعض اسماء الاستفهام زي من الاستفهاميه وما الاستفهاميه. من الاستفهام أين أخوك؟ أين أبوك؟ أين تسكن؟ وساعات تستعمل شرطية، بس عادة نجيب ما الزائدة، نقول أينما تستقيم تجد أحبائك، يعني في أي مكان تكون مستقيم تجد ناس يحبوك ويقدروك وهكذا. إذا أين أخرى تستعمل استفهامية، وتستعمل أيضا فيما نعلم تستعمل شرطية، أجل يعني خلاصة ما يمكن حيثما، يعني دي برضو اسم مبني، يعني برضو حيثما تستعمل شرطية وهكذا. بس ده الحمد لله، يعني لازم نخليكم يعني الربط بين الاعراب اللفظي، الاعراب المحلي، الاعراب التقديري، وبعدين هقول لكم امثله للمبنيات على قد الوقت، والا فالمبنيات لها باب في شذور الذهب خير من كتب فيه ليه بالمبنيات كلها ما خليش فيها حاجه خالص، يعني ده باب مخصوص للمبنيات. فانت بقى تقول دلوقتي ايه المقدمة، يقولوا أنواع الإعراب، أنواع الإعراب من أول السطر. الإعراب ثلاثة أنواع، الإعراب ألف الإعراب اللفظي، ب الإعراب التقديري، جيم الإعراب المحلي. الإعراب المحلي نقول السطر ده، الإعراب اللفظي هو الذي ينطق اللسان فيه بالحركة، بحركة الإعراب، ينطق اللسان فيه بحركة الإعراب ويكتبها. الأمثال المثال بقى، تقول جاء محمد، صدق الناس محمدا، اللي هذا الألف، آمن الناس بمحمد، وتحط خطوط تحت محمد، أن هي المقصودة. فلفظ محمد هو ألف إعرابا لفظيا، نطق المتكلم بالضمة وبالفتحة وبالكسرة وكتبها، زرع أعراب زرع. وطبعا ويكون آخره ضمة أو فتحة أو كسرة أو علامات فرعية، اللي أنا كنت قلتها لكم في الإعراب، لقد قلتها لكم في الإعراب. لما قلت لكم أن المثنى يعرف بإيه؟ يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، بإعراب ظاهر برضه. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، إعراب ظاهر، تقدير وهكذا. يعني في ساعات هيبقى تقدير برضه، قدام هنقول لكم. ساعات إعراب هيبقى تقدير. الجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسر. الأسماء الخمسة إعرابها ظاهر، يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء، الممنوع من الصرف إعرابه ظاهر وهكذا. طيب النوع الثاني الإعراب التقديري، والذي يعرب كذلك هو الاسم المعرب الذي يمنع مانع من ظهور الحركة على آخره، يمنع من ظهور الحركة على آخره. فهمتم؟ يعني في مانع يمنع من ظهور الضمة والفتحة والكسر على آخره، يمنع مانع ولكن الاسم معرب مش مبني، وانا اقدر الحركة دي في ذهني. تقول ده ومن انواعه ما يأتي، اعمل له الف او ب او واحد واثنين زي ترتيبك انت، المقصور والمنقوص. رقم انت المقصور والمنقوص وقد تقدم اعرابهما. تحتاج لكتابتهم ولا عارفين هم؟ عارفين المقصور والمنقوص اعرابهم تقديري. غير ان المانع من ظهور الحركة في المقصور التعذر، والمانع من ظهور الحركة في المنقوص رفعا وجرا الثقل. الثقل طيب هات نوع ثاني المضاف الى ياء المتكلم. المضاف الى ياء المتكلم ده من ضمن الموانع. المضاف الى ياء المتكلم تقول جاء صديقي. صديقي فاعل مرة عشان تتعلموا الاعراب مرفوع بضمة مقدرة على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الياء يناسبها الكسرة. خدين بالكم يعني في المقصور المانع التعذر، في المنقوص المانع الثقل، في المضاف إلى ياء المتكلم المانع إيه؟ المناسبة. في حاجة بس يعني مش في البرنامج الأولاني يعني لكن في يعني لما يكون اعلى من كده شيء الحكايه باب في حاجه اسمها باب الحكايه لها باب في الالفيه اما تيجي تحكي اللبس ازاي يعني اقول لك بالتقريب يعني تقول لما تقول لما تقول ايه الا تفيد التوكيد يضرب الوجه الا تفيد التوكيد إلا تفيد الباء حرف جر الباء حرف جر إلا تفيد التوكيد. طب اعرف كلمة إلا لأن حرف تقول إلا مبتدأ وتفيد خبر فأنت بتحكي اللفظ نفسه يعني بلاش من دلوقتي يعني بتحكي اللفظ على ما هو عليه فلما بتحكيه على ما هو عليه يبقى حكايته بتمنع من ظهور الحركة. طيب انا قلت لكم بقى والمضاف الى ايه الى ياء المتكلم هو كفايه دول في الاعراب الايه الاعراب التخديري يعني يقدر الحركه ده في الاسماء يعني. الثالث ده الاعراب المحلي الاعراب المحلي. طب في حاجه معلش هقولها لكم ممكن تفهموها هقولها لكم دلوقتي اللي يفهمها يفهمها يعني دلوقتي المبتدا بيبقى مرفوع مش كده ولا ايه المبتدا ايه مرفوع بالضمه المبتدا مرفوع بايه بالضمه مش كده في ساعات تدخل الباء حرف جر زائد على المبتدا زي ايه اصل الكلمة انت بتقول لي هات فلوس بتقول لي هات دينار قلت لك حسبك درهم حسبك درهم يعني يكفيك درهم كفاية عليك درهم يبقى حسب مبتدا مرفوع بالضمة وهو مضاف والكاف مضاف اليه درهم الخبر المبتدا حسبك حسب مبتدا ودرهم الخبر العرب قالت بحسبك درهم وجابت الباء فدي يقولوا عليها حرف جر زائد حرف جر ايه زائد الباء ده هي اللي جابت الكسرة ومنعت من ظهور الضمة يبقى الضمة مقدرة ولذلك يقولوا مرفوعا بضمة مقدرة على اخرها عشان انتوا عارفينها ويجب تعرفوها منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد لان حرف الجر لما جه الرملة على ان ينطق بالكسرة مع ان حقه يبقى بالضمة. يبقى ايه المانع؟ حرف الجر هو اللي جد كله، هو اللي عاق. فتجعلوها من ضمن الانواع. قول ايه؟ المجرور المرفوع او المنصوب الذي دخل عليه حرف جر زائد. المثال بحسبك درهم، بحسبك درهم اصلها حسبك درهم. يبقى حسب مبتدا مرفوع بالضم، والكاف يعني حسب مضاف، والكاف مضاف اليه، درهم خبر المبتدا. فدخلت الباء على المبتدا فقالوا بحسبك درهم، بحسبك درهم. فتقول بقى حسب مبتدا مرفوع بضمه مقدره على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد اللي هي الباء. فالباء حرف جر زائد دخلت على المبتدا منعت من ظهور الضمه، لكن الضمه مقدره في الزائد. يعني دي من ايه؟ من ضمن انواع الاعراب التقديري ايضا. فالمانع هي دخول حرف الجر الزائد. حرف الجر خذوا بالكم، حرف الجر ساعات يبقى زائد. ليه؟ بيجي للتأكيد. خذوا بالكم، يعني انت ليه بتجيب حرف زائد؟ هما ليش لازم بتجيبه؟ ليه؟ قال لتأكيد المعنى، لتأكيد المعنى. خذوا بالكم ليه بحسبك درهم؟ يبقى الباء جاية لتأكيد المعنى. وساعات خلوا بالكم، احنا بنقولها لكم برضه تعرفوها، حرف الجر الشبيه بالزائد بقى فيه حرف جر زائد وحرف جر شبيه بالزائد. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ ان حرف الجر الزائد ليس له معنى الا التأكيد، انما حرف الجر الشبيه بالزائد له معنى تاني غير التأكيد. زي ايه؟ زي ايه؟ رب صديق خير من الشقيق، رب صديق خير من الشقيق. المرض مكتوب صديق خير من الشقيق، يبقى صديق مبتدا مرفوع بالضم، وافضل ولا خير خبر مبتدا مرفوع بالضم. فانا جبت كلمه رب ودخلتها على المبتدا، بس دي ما يبقاش اسمه حرف جر زائد، اسمه شبيه بالزائد. ليه؟ عشان افاد معنى التقليل. رب يعني قليل جدا لما يوجد، رب للتقليل، رب صديق خير من الشقيق او من الافي الشقيق. من بالكم؟ فاكتبوها برضه. تقولوا ايه؟ الفرق بين حرف الجر الزائد وحرف الجر الشبيه بالزائد، الفرق بين الاثنين ان حرف الجر الزائد ليس له معنى الا التأكيد، مثل بحسبك درهم. وقد تقدم بحسبك درهم اصلها حسبك، فالباء جت حرف جر زائد وفيه كتير يعني.